جاء عهد الصديق رضي الله عنه، فلما تولى خلافة المسلمين حصل ما حصل من المرتدين، وقامت غزوات كثيرة، من أشهرها أشهر هذه الغزوات غزوة اليمامة. ولما وقعت غزوة اليمامة قتل عدد كبير من القراء، ومنهم من أشهرهم سالم مولى أبي حذيفة، كان من القراء، وقد يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يؤخذ القرآن منهم، فقتل فيها وقتل في أعداد كبيرة. فهال الأمر يعني هال عمر رضي الله عنه، فعمر خاف على ضياع القرآن بكثرة حملته، بكثرة قتل حملته، عدد كبير قتلوا منه، قتل 70 في غزوة واحدة. فلذلك أشار على أبي بكر أن يجمع المصحف في أن يجمع القرآن في مصحف واحد ويحفظه عنده حتى لا يضيع. بعد ذلك يعني حتى لا يضيع، فكأن أبو بكر كأن أبا بكر تردد في الأمر. ثم بعد ذلك لما راجعه أكثر من مرة يعني وافقه أبو بكر، ثم نظروا إلى الصحابة فوجدوا أن زيد بن ثابت هو ممن يكون مؤهلا للعمل بهذا العمل، يعني أخبره زيد واجتمعوا معه على أن يقوم بجمع القرآن، فجمعه زيد رضي الله عنه، فمكث سنة كاملة وهو يجمع القرآن. فكان يجمعه من صدور الرجال، ويجمعه من العسو ومن اللخاف ومن الجلود ونحو ذلك، حتى بدأ يجمع، وكان لا يقبل أي آية تأتيه أو سورة حتى يشهد شاهدان أنها من كتاب الله، مع أنه يحفظ القرآن ومع أنه شهد العرض الأخير، إلا أنه أراد أن يتأكد من أن هذه السورة لم تنسخ أو هذه الآيات لم تنسخ. فيعني بعد ذلك جمع المصحف في عهد أبي بكر، وحفظ عند أبي بكر مرتب الآيات والسور مشتملا على الأحرف السبعة والقراءة السبع. ثم بعد ذلك مضت سنين إلى أن جاء يعني زمن عثمان رضي الله عنه، وفي السنة 25 يعني بعد ولايته بسنتين وقعت يعني معارك وفتوحات، وكان من هذه الفتوحات فتح أرمينيا وأذربيجان، وشهد هذه الفتوحات حذيفة رضي الله عنه. فلما شهد وجلس على الثغور، فإذا يعني الذين يصلون يخطي بعضهم بعضا في القراءات، فأهل الشام مثلا، أهل العراق، أهل مصر، أهل الحجاز، أهل المدينة، يجتمعون في مكان واحد، وكل يقرأ بقراءة من أخذ القراءة عنه، فبدأت تحصل هناك يعني اختلافات. فقال بعضهم نحن أهل الشام قراءتنا خير من قراءتكم، وهؤلاء أهل العراق يقول نحن قراءتنا أخذناها من ابن مسعود مثلا خير من قراءتكم، وهكذا. فبدأوا يعني تحصل بينهم مثل هذه المناقشات والمجادلات والمنازعات. فلما سمع حذيفة انطلق إلى عثمان رضي الله عنه بالمدينة وقال أدرك الأمة، لا تختلف اختلاف اليهود والنصارى، اجمع الأمة على مصحف واحد، لأنهم أخذوا من مصاحف مختلفة. فعثمان رضي الله عنه جمع عددا من الصحابة، كانوا أربعة، منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهؤلاء الأربعة تقريبا جمعهم وقال انسخوا المصحف الذي كان عند أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما دنا أجله وضع المصحف عند عمر رضي الله عنه، لأنه أوصى بالخلافة لعمر، عمر أخذه وأبقاه عنده. لما قتل عمر وطعن أخذ المصحف ووضعه عند حفصة. لماذا وضعه عند حفصة أم المؤمنين؟ لأنه لم يعين خليفة ولا يستطيع أن يعطيه أحد من الصحابة، فقال إذا تعين أحد سيأخذه، فلذلك بقي عند حفصة. فجاء عثمان رضي الله عنه وأخذه من حفصة، وطلب من هؤلاء أن ينسخوا عددا من المصاحف فيكتبوه مرة أخرى وينسخوا. ولذلك ما يقال جمع عثمان، عثمان ما جمع المصحف، الذي جمع المصحف هو أبو بكر الصديق. أما عثمان هو استنسخ المصحف الذي كان قد جمعه أبو بكر، أخذه واستنسخه ووضع منه نسخا، قيل أنها 5 نسخ وقيل 7 وقيل غير ذلك، وأرسل بها إلى الأمصار، إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الشام وإلى مصر وإلى اليمن وإلى مكة، وأبقى بالمدينة وأرسل مع كل نسخة قارئا يقرئهم هذا المصحف الأخير الذي اتفقوا عليه، وطلب منهم أن يحرقوا جميع المصاحف الموجودة عندهم، وانتهى الأمر وقضي على الخلاف والشقاق، وحسم عثمان رضي الله عنه مادة الخلاف وانتهى الأمر، واجتمع الصحابة كلهم ووافقوا عثمان ورضوا بما فعل وانتهى الأمر. والأحرف السبعة كانت السبعة وهي متضمنة أو متضمن لها هذه المصاحف الموجودة التي انتشرت في الأمصار واستمرت. وليعلم أن هذه المصاحف التي كتبت في عهد عثمان، ولذلك يقال مصحف عثمان، قال مصحف عثمان لأنها كتبت في زمن الخليفة عثمان، هذه المصاحف التي كتبت كانت خالية من النقط ومن الشكل، يعني ليس هناك نقط على الحروف ولا وسطها، يعني الثاء خالية والباء خالية والجيم خالية والخاء خالية والشين والضاد وهكذا، كلها خالية من النقط. كيف يعرفون؟ يعرفون برسمها، وخالية من الشكل، لا يوجد هناك ما يشكل، بمعنى أنها توضع حركات الضمة والكسرة والفتحة والتنوين، هذه غير موجودة، هذه لم تظهر إلا بعد، ما ظهرت إلا بعد سنين طويلة. طيب، هذه يعني الذي تحدثنا عنه وذكرناه، مثل ما ذكرنا أنها مشتملة على الحروف، مشتملة هذه الجمع الأول، جمع أبي بكر واستنساخ عثمان رضي الله عنه، كان يعني مشتملا على الأحرف السبعة.